أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارون دايلو اللار نامي قل أعوذ برب الناس بولو أمي شرن لويتي چي مانوشير پتی پالو كير ملك الناس مانوشير اوضي پتی إله الناس مانوشير إلهير نيكو من شر الوسواس الخناس আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে।